وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي فجر هذا اليوم السبت 27 من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية، وفي هذا المسجد المبارك مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي هذه المدينة الطيبة مدينة بن غازي من مدن ليبيا، نستفتح هذه الدورة العلمية المباركة بهذا الدرس المبارك إن شاء الله، وهو القول المفيد في أدلة التوحيد. ونستفتح هذا الدرس بالباب الأول، وهو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نحب أن نسمع من بعض الإخوة هذا المقطع حفظا ممن كان قد حفظه قبل ذلك. من يحفظ؟ من يرفع؟ من يحفظ يرفع يده. ما شاء الله، قف قائما. اي نعم، واقرا هذا حفظا وارفع صوتك. ما شاء الله، أحسنت. طيب وأنت؟ قم. طيب ترى في صالحك. طيب اقرأ، اقرأ وأنت في مكانك، اقرأ، سمع شوف. من حفظك أفضل، من حفظ. ما شاء الله، طيب تفضل. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ما شاء الله أحسن. تفضل، لو تقف قائما أفضل. ما شاء الله أحسنت. يا الأخ تفضل ارفع. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله تفضل عندك. نعم اي قم انت انت وأن الله هو العلي الكبير. ما شاء الله تفضل أنت. السلام على رسول الله. معنى لا إله إلا الله إلا معبودا بحق إلا معبودا بحق إلا الله غير الله معبودا بالباطل. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما شاء الله أحسنت. قم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بالحق إلا الله وغير الله معبود بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الباطل الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. أحسنت. هذه الكلمة المباركة العظيمة هي أساس الدين، بل هي أساس جميع الأديان من لدن آدم عليه السلام، وهو أول نبي إلى أهل الأرض، وهو أول نبي، ونوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جميع الأنبياء وجميع المرسلين هذه الكلمة هي أساس دعوتهم، وهي مفتاح دعوتهم، وهي أساس جميع الأديان السماوية. لا إله إلا الله، لا تقبل أي عبادة إلا بصحة هذه الكلمة. والدين متوقف قبوله على صحتها، هي مفتاح الإسلام وهي مفتاح الجنة وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة التقوى وهي العروة الوثقى كما قال الله قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالكفر بالطاغوت وهو ما يسمى عند أهل العلم بالتخلية بالتخلية يصفي قلبه ويخليه من الشرك ويؤمن بالله هذا هو التحلية. وقوله فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله وقوله ويؤمن بالله هو معنى إلا الله لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. فلا إله هي بمعنى الكفر بالطاغوت وإلا الله هي بمعنى ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى الله أكبر العروة العظيمة والصراط المستقيم التوحيد لا انفصام لها لأنه بنى دين على التوحيد على لا إله إلا الله قولا وعملا. وانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة وإلى من حرمها من الناس. حرمها اليهود والنصارى وجميع الكافرين وجميع المشركين حرموا من هذه الكلمة العظيمة. ومن قالها من عباد القبور وعباد الجن وعباد الأولياء فإنها لا تنفعهم لأنهم يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم وبقلوبهم فلا تنفعهم وتكون كمن يدعي الإسلام وهو يسب الإسلام وهو لا يصلي وهو يستهزئ بالأنبياء نسأل الله العافية والسلام. فادعاء الإسلام مجرد دعوة مجرد كلام لا ينفع إذا كان هو صادق في ادعائه للإسلام كان أحب الإسلام ما يبغضه وكان يحب الذي أتى بالإسلام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يحب الله الذي شرع الإسلام وكان قام بعمود الإسلام عموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة كان قام بها. فكذلك لا إله إلا الله مجرد التلفظ بدون عمل ما تفيده. وكما نقول إن اليهود كانوا من أهل لا إله إلا الله لأنهم أتباع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لكن جرجرهم الشيطان حتى صاروا مضادين لها، انقلبوا من موحدين إلى مشركين ومن مسلمين إلى كافرين ومن أولياء لا إله إلا الله إلى أعداء، نسأل الله الثبات. وقالوا عزير ابن الله، كلمة عزير ابن الله وهم يعبدونه هذا ينافي لا إله إلا الله. الاستثناء ما جاء لعزير، جاء لله فقط، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا تقل لا معبود إلا الله، لأنك إذا قلت هذا ستكون قد وافقت الحلولية والاتحادية الذين يعتقدون أن كل ما تراه هو الله، فحين تقول لا معبود إلا الله يعني جميع من يعبد هم الله، النار، البقر، القبور، القباب، من كان، هذا تفسير باطل. لا بد أن تقول بحق لا معبود بحق إلا الله من أجل أن تخرج المعبودات بباطل، وهي كثيرة. كل من عبد من دون الله فقد عبد بباطل، عبادته باطلة لا يستحقها لأنه مخلوق وليس بخالق، والعبادة لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق والذي أوجد الخلق من العدم إلى الوجود والذي رباهم وغذاهم ورزقهم ويدبر أمورهم، هو الذي يستحق أن يعبد. أما المخلوق على أي أساس يعبد؟ على أي أساس؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق، لماذا هذا يستحق العبادة وهذا لا يستحقها؟ العبادة لا تكون للمخلوق، إنما تكون للخالق الرب المالك المتصرف في الكون سبحانه. فلهذا لا بد أن تأتي بهذا القيد، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، ما عبد بحق، غير الله إن عبد بباطل ما عبد بحق، لأنه لا يستحق العبادة، بل هو نفسه هذا المخلوق مربوب، هو نفسه مربوب، مخلوق موجد مدبر محتاج، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل حالاته. والذين كانوا يعبدون الأولياء وهم يدعون الإسلام ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، اكتفوا بمجرد التلفظ بها وناقضوها بقلوبهم وأعمالهم فلا تنفعهم، حكمهم حكم من لم يقلها. إيش ينفع أنه قالها وضادها وناقضها وخالفها؟ وهذه الكلمة لي فيها مؤلف خاص مطبوع، هو تلك الرسالة والدورة العلمية المفيدة نافعة معنى لا إله إلا الله. من استطاع منكم أن يقف عليها فهي نعم الرسالة، نعمة رسالة طيبة نافعة، آيات أحاديث معاني قواعد لهذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. والحمد لله الذي جعلنا من أهلها، كما عرفتم حرم منها اليهود بعد أن كانوا من أهلها، وحرم منها النصارى بعد أن كانوا من أهلها. الآن كيف يقول لا إله إلا الله وهم يعبدون الصليب؟ والاستثناء لم يأتي للصليب، جاء لله عز وجل لا إله إلا الله. الاستثناء ما جاء لعيسى ولا للصليب ولا لأي مخلوق، فهم محرومون منها تماما. فهل يراجعون أنفسهم؟ هل يفكرون في هذا الأمر؟ أين لا إله إلا الله في حياتهم قولا وعملا واعتقادا؟ لا وجود لها في حياتهم، كانوا من أهلها. عيسى عليه السلام كغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والتسليم، كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله وهم كانوا من أهلها. لكن الذي لا يتزود من العلم النافع ولم يجالس الصالحين وأهل العلم يجرجره الشيطان حتى يكفر. الآن هم يحاربون لا إله إلا الله، يعني يحاربون المسلمين معنا يحاربون لا إله إلا الله، يهود ونصارى. وهكذا المجوس الملاحدة كلهم يحاربون لا إله إلا الله. وأيضا كما عرفتم محاربة كفار قريش للا إله إلا الله أول ما أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، دعاهم إلى هذه الكلمة الطيبة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفلحوا تسعدوا تفوزوا في الدنيا والآخرة. ما كان قد جاء الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا شيء، أولا لا إله إلا الله كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله. عرفوا معناها لأنهم عرب فصحاء، عرب فصحاء كانوا دهاة في الفصاحة، عرفوا معناها لا إله إلا الله معناه أن الأصنام التي يعبدونها هذه عبادة باطلة، وهذه الأصنام والآلهة باطلة. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا استنكروا. فأبوا أن يقولوها لأنهم إذا قالوها معناه اتركوا هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله فهي باطلة لا تستحق العبادة. وحصلت الحروب من أجلها، وسالت الدماء من أجلها، المشركون يقاتلون المسلمين لأنهم لم يقبلوا لا إله إلا الله، والمسلمون يقاتلون المشركين لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله. سالت دماء ودارت معارك على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة الحقة وكم في القرآن من آيات تدل على وجود الله وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي، وكانوا يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، بما أنكم اعترفتم بتوحيد الربوبية فاعترفوا بتوحيد الألوهية. بما أنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، هو وحده لا شريك له باعترافهم، إذن هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. هذه السماء العظيمة من خلقها؟ من رفعها؟ من يمسكها بغير عمد؟ كم من مباني ضخمة في الدنيا انهارت وانتهت، تمكث سنين ثم تنتهي والسماء ثابتة، وكم من قناديل انتهت وخربت والنجوم ثابتة والشمس ثابتة بالرغم من شدة حرارتها، وهكذا القمر والليل والنهار، أشياء في الكون من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، آيات كثيرة جدا دالة على وجود الله وعلى أن هذا الكون له خالق مدبر عليم حكيم. انظر إلى مقادير الليل والنهار، ترتيب تنظيم، هذا كله له موجد، له خالق، له مدبر، له مسير، وهو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق. الناس يموتون واحدا واحدا والله حي لا يموت. كم من اختلال يحصل في الأرض في الأنظمة والدول بموت هذا بغياب هذا بذهاب هذا، والكون محكم لأنه مدبر من عند الله سبحانه. الله يدبره. أنبياء ماتوا، صلحاء، وجهاء، خبراء، والله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. بل أنت يا أيها الإنسان من أعظم الآيات، كما قال الله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيضا أفلا تبصرون. هذا الإنسان العظيم السميع البصير العليم القدير المفكر خلقه الله من قطرة، من ماء مهين، من قطرة اختلطت ماء الذكر والأنثى فكان منه هذا الإنسان السميع البصير الحي العليم القدير المفكر الخبير، سمع وبصر وعقل وأجهزة كثيرة. هذه آية من آيات الله دالة على وجود الله سبحانه وعلى عظمته، وأنه عليم وأنه خبير وأنه مدبر يفعل ما يشاء. وانظروا أيضا إلى حبة النواة، نواة التمر، حبة قد تكون قمامة مرمية من مكان إلى مكان يابسة، فإذا وضعتها في التراب تخرج منها هذه النخلة العظيمة، هذه الشجرة المباركة المثمرة في كل عام، إيش من ثمرة، أنواع التمور، وهذه النواة إيش من نوع من أنواع التمر. أنت تراها ما تفرق بين هذه النواة وبين هذه النواة، كل نواة لشجرة معينة ولكم رعين الله عالم بذلك، حيث زرعتها خرج هذا النوع من التمور. تراها تقول هذه قمامة يابسة قد بغيت في الشمس ثلاثة، وأيضا حين ترى الجذع تقول هذا الجذع خلص يابس منتهي، هكذا ظاهره. وفي كل سنة تخرج منها الثمار، الثمرة المباركة. فالله سبحانه وتعالى حكيم خبير. بذور كثيرة والتربة واحدة والماء واحد، ماء المزرعة واحد والتربة واحدة، ولكن تختلف الأشجار والثمار باختلاف البذور، هذا نوع وهذا نوع وهذا شكل وهذا شكل. آمنا بالله، آمنا بالله وبكتاب الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله أن يتوفانا على هذا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني معنى لا إله إلا الله جاء مطابق لهاتين الآيتين الكريمتين التي في سورة الحج والتي في سورة لقمان، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. من دونه يعني من دون الله، من دعا غير الله فهذا الدعاء باطل، من عبد غير الله فهذه العبادة باطلة وصاحبها مشرك، لأنه صرف العبادة للذي لا يستحقها. وكلمة مشرك لأنه جعل مع الله شريكا، فجعل هذه العبادات لهذا المخلوق جعله شريك مع الله، والله ليس له شريك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وخير ما قلت كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة التي لو وضعت في كفة ووضعت جميع المخلوقات العلوية والسفلية من السماوات والأراضين والعرش والكرسي وجميع ما في الكون من المخلوقات في الكفة الأخرى، رجحت بهن لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله. كلمة من أحبها أحبه الله، من أحبها أحبه الله، ومن أبغضها أبغضه الله. كلمة الإخلاص، وللحافظ ابن رجب رحمة الله عليه مؤلف خاص سماه كلمة الإخلاص، مطبوع كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد مفتاح الجنة، الذي لا يقولها ما عنده مفتاح فما يدخل الجنة، هو من أهل النار، والذي قالها ولم يعمل بها أو ناقضها ما تنفعه. الذي يقولها وما يأتي بالصلاة معها والزكاة والصيام والحج أتى بمفتاح بدون أسنان ما يفتح له الباب، كل مفتاح له أسنان، هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، لا بد أن نحبها. لو لم يقولها الإنسان كان من الأشقياء أبد الآبدين، من أهل النار أبد الآبدين، فتقولها وتحبها وتتعلم معانيها وتعمل بها وتدعو إليها، لابد من حبها. هذا الدين لابد أن يحب. كيف تعبد الله بدون محبة؟ لابد من المحبة لله ولدينه ولكتابه وللا إله إلا الله. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الرسول الذي أتى بهذا الدين عليه الصلاة والسلام، نحب ديننا ونحب رسولنا عليه الصلاة والسلام ونحب القرآن ونحب السنة ونحب الله أعظم من كل شيء، ونحب الملائكة والصالحين والعلماء الموحدين، ونحب جميع المؤمنين والمؤمنات حبا في الله. لابد من هذا. أما كون إنسان مسلم لكن ما هو مستشعر حب الإسلام، ما هو مستشعر حب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو مستشعر حب القرآن، حب الهداية، حب الهداية والله خير لك من الدنيا وما فيها. الهداية إلى هذا الدين، الهداية خير لك من جبال الدنيا ذهبا. إيش تنفع جبال الدنيا ذهب وبحار الدنيا سمن عسل بدون هداية بدون توحيد؟ إيش ينفع؟ كم ستعيش؟ عش ما شئت فإنك ميت، لا بد أن تموت. وإيش من عيشة بدون الدين؟ عيشة بهيمية. الدين لولا الله من علينا بهذا الدين لكنا لا خلاق لنا ولا قيمة لنا. انظر إلى الكفار، إيش عندهم من الدنيا؟ فإذا ماتوا أين هم؟ يتساقطون في جهنم وبئس القرار، عذاب سرمدي. دنياهم لم تنفعهم، تلك الجنسيات التي كانوا يتعاظمون بها ويتفاخرون، جنسية كذا ما تنفعهم، يتمنى أنه من أبأس الناس في الدنيا وعاش على الإسلام، من أبأس الناس ومن أفقرهم ومن أحقرهم، المهم يعيش على الإسلام الذي به سعادته فلاحه وفوزه ونجاته في الدنيا والآخرة. فأنت يا عبد الله احمد الله، لا تحتقر نفسك. اي والله لا تحتقر نفسك. الله من عليك بالهداية وبالدين وبالقرآن وبالسنة وبحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل لا إله إلا الله وبحب الملائكة والأنبياء والصلحاء وقبل ذلك بحب الله عز وجل، والله عندك من الكنوز الثمينة العظيمة الغالية ما لا يعلمها إلا الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ينظر إلى القلب، هل هو موحد؟ هل هو مخلص؟ هل فيه حب الله، حب الدين، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب المؤمنين، حب القرآن والسنة. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هل هذه الأعمال موافقة لكتاب السنة؟ أعمال توحيد، إخلاص، متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا والله هو الفوز، هذا والله هو الفوز، وهو الفلاح، وهو السعادة، تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام والشعور بالحب لهذا الدين والشعور بالحب لطلبة العلم ولأهل العلم وللمساجد وللأعمال الصالحة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الدنيا منتهية، وما تقدمه لآخرتك هو الذي يبقى لك عند الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم أيضا تفكروا في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فرق بين قل وبين اعلم. مطلوب منك أن تقول وأن تعلم وأن تعمل، أما أن تقف فقط عند قل، طيب ما بعد قل؟ اعلم، عرف معناها، وما بعد اعلم؟ اعمل، اعمل بها وأحبها. فلم يقل قل، مع أن القول أيضا مطلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. قال له قل. وانظر لما كانت لا إله إلا الله لا تقبل النيابة، لا إله إلا الله لا تقبل النيابة، لم يقل: أبيت أن تقولها يا عمي؟ أنا سأقولها عنك. ما قال هذا، لأنها لا تقبل النيابة، مثل الصلاة، مثل الصلاة ما تقبل النيابة. ما يمكن يقول الأب لابني: يا ابني أنا مرهق تعبان بعد السفر، صلي بدلا عني. لا، الصلاة ما تقبل النيابة. وكذلك صوم رمضان ما يقول له صوم عني، إلا إذا كان بعد موته، فقط بعد الموت ممكن النيابة يصوم رمضان عن أبي عن قريبه لأنه مات فعليه الصيام. لكن في حياة الأب، في حياة الأم، في حياة أقرب الناس إليك، صوم رمضان ما يقبل النيابة، والصلاة لا تقبل النيابة، وكذلك الحج لا يقبل النيابة إلا إذا كان الشخص في حياته كبير السن، عاجز، أو عنده مرض مزمن ما يقدر يحج، أو قد مات. هنا فقط في الحالة الثلاث تكون النيابة في الحج. أما في حياته ومع قدرته وصحته، ما الحي ما يقبل النيابة. وهكذا الزكاة، الزكاة أبى مثلا أبوك أن يزكي، تقول أنت: أنا سأزكي نيابة عن أبي. هو ما وكلك، هو ما وكلك، ما تقبل النيابة إلا إذا كلفك وكلك، فيكون بتكليف منه. أما أنك أنت تبرع بإخراج الزكاة عن أبيك لأنه هو رفض أن يزكي. زكاة مال أو زكاة فطر واحد. فمنها كما عرفت هذه الكلمة العظيمة: لا تقبل النيابة، تقول لا إله إلا الله عن أبي أو عن فلان، لا حيا ولا ميتا، مثل الصلاة لا تقبل النيابة لا حيا ولا ميتا. أما الزكاة تقبل النيابة حيا وميتا، حيا بتكليف منه، وميتا من غير تكليف. إذا كان عرفت أن أباك مات وذاك العام ما زكى، مات هو في نهاية الحول، حول الزكاة، فما يجوز أن تقسم التركة حتى يخرج الزكاة منها. هو في الأصل مزكي، هو في الأصل مزكي، لكن حصل له المرض والإغماء عند نهاية الحول ومات عند أن اكتمل الحول، ما زكى، يزكى عنه. نترك لكم ما وقتا للأسئلة، ويا حبذا لو تكون متعلقة بالموضوع. والآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونذكر إخواننا بصلاة الإشراق بعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد حسن لغيره. ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وعن عتبة بن عبد بإسناد صحيح، فهي ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة، أو متن جاء عن ثلاثة من الصحابة، أي حج وعمرة تامة تامة تامة، يعني حج تامة تامة وعمرة تامة تامة تامة. وإذا صليت أربع ركعات فهو أفضل، يعني ركعتين وسلام وركعتين وسلام، عملا بقول الله عز وجل في الحديث القدسي أن الله يقول: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. فإذا صليت أربع ركعات في أول النهار وبعد طلوع الشمس يعتبر أول النهار، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، الله يكفيك الشر يومك بكامل إلى آخره. وحج وعمرة وصلاة ضحى دخلت فيها، لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس قدر رمح وتنتهي بوصول الشمس إلى كبد السماء، يعني قبل الأذان، قبل أذان الظهر مثلا بعشر دقائق انتهى وقت الضحى، جاء وقت الكراهة حتى تزول الشمس جاء وقت الظهر. وأفضل وقت للضحى حين ترمض الفصال، يعني الساعة مثلا الحادية عشرة، إذا زدت فوق الأربع التي في أول النهار زد في ذلك الوقت ركعتين أو أربع أو ما يفتح الله عليك، فتكون قد صليت في أول النهار وفي حين ترمض الفصال حوالي قبل الأذان بساعة بنصف ساعة. والله الموفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ذلك من سنة 27 شهر ربيع الآخر من عام 434 هجرية، وفي مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه بعلم التوحيد بمدينة الغازي. وبعد درس القول المفيد بأدلة التوحيد نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب المصاب بعقله، أسأل الله عز وجل أن يرزقه وإياكم التوفيق والسلام والإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. يقول السؤال الأول: شيخنا قال أن وفقكم أهل عالم الإسلام والمسلمين، ما حكم الذبح في حال الصلح إذا تخاصم شخصين وأتي بالذبائح حيا وياتي معها احيانا قبائل بيد المصلح؟ الذبح في الصلح هل هو مشروط عليه او غير مشروط؟ يعني فرق بين المشروط وغير المشروط. هل يذبح هذه الذبيحة في بيته وطبخها وعلى أنها ضيافة، لأن الله جمع بين القلوب وذهبت الشحناء، ومن باب إكرام الضيوف والإحسان إلى المصلحين ذبحها في بيته وطبخها ودعاهم حياكم الله، أو أتى بها تمشي إلى بيت من أخطأ في حقه، يعني فرق بين هذا وهذا. يعني هو الأصل أنه ما يجوز تتقرب إلى خصمك بذبيحة تأتي بها إليه، لأن هذا يدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فبعضهم يأتي بهذه الذبيحة وهي حية يسوقها أو يقودها إلى باب من أخطأ في حقه يذبحها المخطئ أو من كلفه. هذا شبيه بالقربان، مثل الذي يذبح عند القباب وعند الأولياء في قبورهم، هذا مثله، ما يجوز. وكان أيضا من فتاوى الشيخ مقبل رحمة الله عليه وأفر الله لنا وله ولجميع المسلمين أنه أيضا ما يجوز يأتي بها حية إلى من أخطأ في حقه ويسلمها حية، ما يجوز، سواء ذبحها بنفسه أو سلمها حية. ولا يجوز أيضا الصلح بهذا ولا الأكل من هذا اللحم، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. أما إذا كان ما حكموا عليه بذبيحة، وهذا هو المطلوب، ولكن الحمد لله تم الصلح وزال الخلاف والتأمت القلوب، ورأى المصلحون أنه إذا حصل لقاء طيب، فمثلا يقول واحد من المصلحين: الغداء عندي عند المصلح، فجمعهم قال: إن شاء الله غدا عند فلان، وفلان ذبح في بيته أو في المخلص ذبح ذبيحة، هذا لا بأس، هذا من باب الصلح والتأليف، ما يكون بشكل القربان يتقرب بهذه الذبيحة إلى خصمه حتى يرضى عنه. وبالله التوفيق. الذبح عند دخول المنزل الجديد يختلف باختلاف النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت نيته حجاب من الجن فهذا شرك، وأما إذا لم ينوي هذا وإنما قال شكرا لله أن الله أنعم علي بهذا البيت الجديد فأنا أذبح وأطبخ وأدعو أصدقائي وأقربائي وأصحابي، فلا بأس. لكن يبين للناس، يقول: نحن لسنا من أصحاب الذين يذبحون الجن، هذا شرك، إنما هذا شكرا لله عز وجل. وكيف تعرف أنه حجاب من الجن؟ هو يصرح، إذا صرح عرفت، أو رأى أن الدم يكون في البيت في الحوشق البيت، يلطخ البيت بالدم أو الباب بالدم أو الحوش بالدم، فتعرف أنه عنده مقصد في هذا الدم، في هذه الذبيحة ما هي لله. ففي كل مكان بحسب ما يعرف عنهم. والله الموفق. أكرم الله وبارك فيكم. يقول السائل: أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. اللهم آمين. وسؤالي: من هو عزير الذي تعهد اليهود أنه ابن الله كما قال ذلك القول الباطل تعالى الله عن قوله علوا كبيرا؟ لو أنك تعود إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية والآية التي في آخر سورة البقرة، لو تعود إلى تفسيرها بارك الله فيك. والله الموفق. وفق الله لكم خيرا. سؤال الرابع: يقول فيه السائل: هل يصح أن يقال بمعنى لا إله إلا الله لا موجود حقا إلا الله عز وجل؟ يعني جعلها تتعلق بالوجود فقط، وهذا ما يكفي، هي متعلقة بالعبادات. لا إله يعني لا معبود، الإله المألوه المحبوب المعبود، فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني ما يكفي أنك تقر بوجوده، فأين العبادة؟ وأين أيضا العبادة الحقة الخالصة؟ فتقول: أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فالباطل. والله الموفق. بارك الله فيكم جزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس: يقول: هل من يعمل بالبدع ويستقيم بغير الله تنفعه الصدقه؟ يعمل البدع وايش؟ يعمل البدع ويستغيث بغير الله، هل تنفعه الصدقة؟ يستغيث بغير الله، إذا كان يستغيث بالجن هذا شرك، أو يستغيث بالأموات أو بالأنبياء أو بالملائكة بالغائبين هذا شرك، أما إذا كان يستغيث بحي فيما يقدر عليه، يستغيث بحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس، أما بحي غائب أو بحي عاجز لا يقدر عليه أو بميت فهذا من الشرك، لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا حج ولا صيام ولا شيء إذا مات على هذا. والله المستعان. بارك الله فيكم جزاكم خيرا. السؤال السادس: يقول فيه السائل: شيخنا احسن الله اليكم ونفع بكم، ما هو القول الصحيح في مساله العذر بالجهل؟ وهل يعتبر بالجهل من وقع في شيء من نواقض التوحيد؟ اهل العلم يفرقون بين الاصول والفروع، فيقولون بأن المسلم لا يعذر بالجهل في الأصول، إذا ذبح لغير الله، إذا نذر لغير الله، إذا دعا غير الله، إذا سجد لغير الله، هذا لا يعذر بالجهل. أما في الفروع المسائل الفقهية والاجتهادات وخلافات قالوا يعذر، إذا كان ولا يعلم يعذر. أما في باب العقيدة في باب الأصول قالوا ما يعذر. وأيضا من أمور الفروع ما لا يعذر فيها، ما كان معلوم من الدين بالضرورة ما يعذر، مثلا تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم القتل، تحريم السرقة، ما كان معلوم من الدين بالضرورة قالوا ما يعذر. لكن هناك مسائل قد يكون فيها شيء من الغموض يعذر فيها. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. الحكم على لا إله إلا الله فلا حاكم إلا الله، فهل هذا المعنى صحيح؟ وهل من حكم بغير ما أنزل الله يعد مشركا؟ لا حاكم إلى الله، هذا هو من معانيها، لكن بدون اقتصار، لا يقتصر على هذا، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، الحكم بما أنزل الله عبادة، أنت تعبد الله في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، وفي حكمك، وفي حكمك بما أنزل الله، هذه عبادة منك، فهذا يكون بعض معناها وجزء من معناها. وتوحيد الحاكمية بالنسبة لمن ذكره من أهل العلم مثل الشيخ محمد أمان رحمه الله نص عليه في بعض مؤلفاته، سماه توحيد الحاكمية، وبعض أهل العلم لم يفصله، يقول هو داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية، فبعض أهل العلم يقول هو داخل في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية، وبعضهم ذكره باسمه مثل الشيخ محمد أمان رحمه الله عليه. وكونه يدخل في توحيد الربوبية هذا باعتبار، ويدخل في توحيد الألوهية باعتبار آخر، فيدخل في توحيد الربوبية باعتبار أن الله هو الحاكم، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الحاكم، كما قال الله ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، الحاكم هو الله، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. قالوا يدخل في توحيد الألوهية باعتبار آخر، باعتبار أنك يا أيها الإنسان متعبد بهذا التوحيد، فكما أنك ما لا تصلي إلا لله، فلا تصوم إلا لله، ولا تدعو إلا الله، وكذلك أنت متعبد بأنك لا تحكم إلا بما شرع الله، فهو يدخل في الربوبية وفي الألوهية في كل نوع باعتبار. والله الموفق. أمر الله وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول: ما حكم من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يعتبر قد فعل هذا من نواقض الإسلام، وهل يكفر عيانا، أو هناك تفصيل في المسألة؟ سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، الاستهزاء بالدين، حكم الله على صاحب هذا بالكفر، كما قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني معناه أن هذا من نواقض الإسلام، من سب الله أو استهزأ به استغفر الله، أو سخر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به أو سبه، أو سخر من الدين أو استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالصلاة أو بصوم رمضان أو بالحج أو بالأذان، هذا كله يعتبر كفرا، وعلى من وقع في هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وأن يندم ندما شديدا وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبالله التوفيق. حفظ الله لكم خيرا. السؤال التاسع في السائل: هل الذين يتمسحون بالقبور ويتبركون بها هل يعتبر انهم نقروا هذه الكلمه العظيمه لا اله الا الله؟ فعلهم يعتبر بدعه في حد ذاته بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى هل فعلهم هذا يخرجهم من الدين؟ هل هي بدعة كبرى مخرجة أم أنها بدعة صغرى غير مخرجة؟ لأن البدعة تنقسم إلى أقسام، إلى عدة أقسام، كل قسم باعتبار. فالبدعة الكبرى هي المكفرة، والصغرى هي المفسقة. لما يقال البدعة تنقسم إلى قسمين مكفرة ومفسقة، هي معنى كبرى وصغرى. الكبرى هي المكفرة. فإذا كان يعتقد أن هذا الولي ينفع من دون الله هذه بدعة كبرى، وإذا كان يقول لا ما ينفع من دون الله والضر والنفع كله من الله، لكن فقط أنا أمسح أتمسح أتبرك به، تكون بدعة صورة فسقة غير مخرجة من الملة. والله المستعان. العمل بلا إله إلا الله بأن لا تصرف أي عبادة إلا لله، لا تصرف أي عبادة إلا لله، عبادة قلبية أو لفظية أو عملية، عبادة الجوارح أو اللسان أو القلب، جميع العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى. الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الخشية عبادة، التوكل عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين، صلة الرحم، طلب العلم، هذه كلها عبادات. يعني لا تقوم ببر الوالدين رياء وسمعة من أجل أن يقال فلان بار بوالديه. من بر والديه بهذه النية هذا مشرك. لابد تقوم ببر الوالدين طاعة لله وامتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتجاهد نيتك حتى توجه الوجهة الصحيحة لا رياء ولا سمعة. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بهذا، أن يعبدوا الله حال كونهم مخلصين له الدين، يعني مخلصين لله في العبادة، حنفاء موحدين ما هم مشركون، حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد. وهكذا إذا تصدق ما يكون نيته أن يقول الناس أنه متصدق وأنه جواد وأنه كريم، يتصدق يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. من تصدق من أجل الناس أن يمدحوه يوم القيامة ما في له شرك. هذا عمل من أجل الناس، يقول خذ أجرك من الناس. لابد من الإخلاص لله، التوحيد لابد منه والإخلاص كذلك لابد منه. تعمل العمل لا من أجل الناس، من أجل الله. الناس مدحهم لا ينفعك وذمهم لا يضرك، إذا كان الله راضي عنك مدحوك أو ذموك، أنت عليك أن تطلب رضا الله سبحانه، وأن تجنب نفسك سخط الله. عود نفسك، جاهد نفسك على الإخلاص. لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. وتعرفون عباد الله أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استفتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنية. الباب الكتاب هو كتاب الوحي، لكن بدأ بهذا ويوجه الطالب والعالم. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واقتدى بالبخاري رحمة الله عليه غير من أهل العلم، بدأوا بهذا الحديث، منهم النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار في الأربعين النووية بدأ بهذا الحديث، والمقدسي بدأ بهذا الحديث في العمدة، وكذلك البيحاني بدأ بهذا الحديث في إصلاح المجتمع، وغيره من أهل العلم هذا الحديث عمدة في هذا الباب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت، إن نويت الله فهنيئا لك، وإن نويت شيء آخر من الدنيا ما لك أي عند الله، عملك مردود وأنت معرض للعقوبة، كما في حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة عن أبي هريرة رواه مسلم. العالم رجع أيضا القارئ والمجاهد والمتصدق، أعمال عظيمة. هذا علم يعلم، وذاك عنده القرآن ما شاء الله يقرأ ويصلي بالناس ويعلم الناس، وذاك مجاهد يجاهد الكفار مشركين، وذاك عنده أموال ينفقها في أبواب الخير، لكن افتقدوا النية الطيبة خالصة، كان عندهم ميول. أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، ما هم بثلاث نفر بل ثلاث طوائف، الطائفة الواحدة لا يحصيهم إلا الله، يسحبون على وجوههم، ما يتركون يمشون على أقدامهم إلى النار، لا، سحبا على الوجه، ثم يرمون إلى النار. وقبل ذلك، قبل أن يسحبوا، الوقوف بين يدي الله على واحد واحد، يعرفهم الله نعمة فيعرفونها، مرنت عليك بالحفظ وبالعلم وبالفهم وبالفقه وبالذكاء وقوة الذاكرة، فيقول نعم نعم نعم نعم، ماذا فعلت؟ يقول تعلمت فيك القرآن وعلمته فيك، ما مخلص. وذاك يقول قاتلت فيك حتى قتلت، وذاك يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، كلمة لك يعني مخلص، وفيك مخلص. الله ما كذبهم أنهم ما فعلوا، صح فعلوا، لكن لما يقول لك فيك قال كذبت، يا الله ثبتنا. هذا لما يكون بين يدي الله وهو يقول لك كذبت، هذه ما هي سهلة، الله يقول لك كذبت، إنما فعلت ليقال. انظر لما قال إنما فعلت يعني صح، هم فعلوا فعلا في أبواب الخير، وله جاهد الكفار فعلا ولك تعلم وعلم. لكن لما قال فيك ولك يقول لو كذبت إنما فعلت ليقال فقد قيل، يعني أجرك قد تحصلت عليه، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه لا على رجليه، على الوجه يعني إهانة له، كون يسحب على وجهه إهانة له، مع أنه مصلي صائم، صلي صائم، يعتبر في الظاهر من خيرة المجتمع، هذه الطوائف من الناس يعتبر في ظاهر الأمر من خيرة الناس ومن خيرة المجتمع، لهم أيادي بيضاء في المجتمع، ذاك بنى مساجد، حفر آبار، سب المقابر، سب الطرق، بنى بيوت للفقراء المساكين، زوج شباب فقراء، أيادي بيضاء ملموسة كثيرة، ما فعل إلا ما هو خير، الشر ما يفعل الشر، لكن سبحان الله كان باغي عليه فقط توجيه النية، توجيه القلب، اللهم ثبتنا، نسأل الله الثبات، وبات وقف شوكة في حلوق المشركين والكفار، مجاهد شوكة في حلوقهم حتى قتل، كان باغي فقط النية، لا يفعل من أجل أن يقال أنه جريء وأنه شجاع وأنه عملاق لا، من أجل الله، وبك تعلم وعلم، علم العلم، علم القرآن، علم الدين، علم الخير، ما علم البدع، علم الخير والدين، كان باقي النية، نسأل الله صلاح النية، نسأل الله صلاح النية، صلاح العمل، صلاح القلب، ونعوذ بالله من فساد النية، نعوذ بالله من فساد القلب، نعوذ بالله، نعوذ بالله، فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. فعلينا أن ننتبه للإخلاص، الإخلاص أمر مهم، والإخلاص يحتاج إلى جهد جهيد وإلى مجاهدة، إلى دعاء، إلى دعاء بينك وبين الله، تقول اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجني من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم، اللهم إني أعوذ بك من الشرك، اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو ربك وكرر ولا تيأس، ولا تيأس، واصل حتى ترى نفسك أن القلب اتجه، فإذا اتجه احمد الله، واصل الدعاء، لأن الشيطان عدو مدود يخرب المقاصد والنيات. طيب، أرى أن أختم بهذا التنبيه الوجيز المختصر. أولا، أنا أشكركم على حسن تعاملكم معي وعلى رفقكم بي، جزاكم الله خيرا، قصدي من حيث السلام، المصافحة، المعانقة، لأن إذا أنا سأعانق كل واحد سيأخذ جهد كبير، فما شاء الله كل حين نأخذ جزء منكم في المصافحة، أنت مثلا ما وصلت إلي، إن شاء الله بإذن الله فيما بعد لا تخاف، نحن عندكم إن شاء الله، فكونكم ترفقون بي كثر الله خيركم وجزاكم الله خير، والله أنا أشكركم بهذا، يعني أمشي على طريقي وأصافح بهدوء ما يسر الله، والمرة الثانية إن شاء الله ما يسر الله، والثالثة ما يسر الله، تمشي الأمور بهدوء وتمشي الدورة من أحسن ما يكون. أما كما قلت لو كان معانقة وشد هذا سأتعب أنا ما أقدر، ومع المصافحة حاول يكون اليد خفيفة، يعني لا تشد علي، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أيضا أجد منكم ما شاء الله من يصافح بهدوء، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، توفيق من الله، أصافح بهدوء، وهذا الثاني وهذا الثالث، تمشي الأمور كما قلت لكم، يعني سبحان الله مثل العسل، هذا من توفيق الله علي وعليكم. وهكذا إن شاء الله سأسلم عليك ولو بعد كم يوم بالراحة بالهدوء. الفروق الحمد لله كثيرة، الفروق كثيرة والدروس كثيرة والحمد لله. أنا كنت سأنبيكم قبل هذا لكن راح عن بالي، الآن حرصت على أن أختم بهذا لأن الآن عندنا صلاة نصلي الإشراق ونمشي رويدا رويدا، حتى لو في أخ منكم يمكن ما أحتاج إلى أحد يساعدني في طريقي سأمشي بهدوء. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.